حكم من يستمع أو يأخذ بفتوى من هو أقل منه علما ومعرفة، وخاصة إذا كان المفتون من الذين لا يصلون مع الجماعة وبعضهم لا يصلون طوال الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، حيث أنه في حزم العدين استطاع أمثال هؤلاء أن يؤثروا على فقهاء المنطقة ويقودونهم كيفما شاءوا. وحين قال دعاة الحق بأن هؤلاء الفقهاء يتزندقون بالدين احتج عامة الناس. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. فماذا يا إخواننا؟ والمفتي يوجه عن الله سبحانه وتعالى ويقول سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تقدم أن هؤلاء المتفقهة الذين يقول الشوكاني إن إطلاق اسم الفقه عليهم ظلم، ونعم ما قال الشوكاني: لا ينبغي أن ماذا؟ لا ينبغي أن نسميهم فقهاء، ولكن نسميهم ماذا؟ عميان البصيرة، أعمى يقود أعمى كما قيل، بل ربما أعمى يقود بصيرا كما قيل: أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد خاب من كانت العميان تهديه. نعم يا إخواننا، فهؤلاء لا يجوز أن يستبدوا. كان الأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجب علي في نفسك. نعم، ويأتي الآخر يختبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يختبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول له: يا محمد، من خلق السماء ومن نصب الجبال من أجل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا قال أنا علم أنه كذاب، لأن الجبال والسماوات مخلوقة الله الذي خلقها. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله، نعم يا إخواننا، ماذا يا حمد؟ ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فابتلوا في هذه الآية كثيرا من الذين كانوا يختلسون الشمس ويختلسون ماذا يا إخواننا؟ الحق، ويختلسون المهم ربما القرض، نعم، وربما القبيل يأخذ زرتته ويذهب يعمل معه من الصباح في البستان، من الصباح إلى المساء. صحيح يا إخوان أنهم كانوا مستعبدين للشعب، فلما ظهرت الحقائق وعرف الناس حتى المغترب إلى طلب المعيشة يرجع وقد عرف أن ذلك دجال. نعم نعم، والحمد لله هم تنكروا لهذه الدعوة، ولكن لن يضروا إلا أنفسهم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فما يجوز لك أن تقلد فقيهم لعله أضل من حمار أهله، لعل ما عنده يمكن الحمار أفقه منه. صحيح يا إخواننا، ماذا؟ فما يجوز أن تقلد فقيها في رد السنة. الله إذا كان قد وافق هواه وقد قال الفقيه والفقيه فقيه يا إخوان، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول سبحانه وتعالى: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ماذا؟ الفقيه الذي يتفقه في الدين ليس الفقيه الذي يتحيل على اختلاس اموال المسلمين. ليس الفقيه. نعم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. فهؤلاء لا ينبغي ان يسموا فقهاء، ولا يجوز ان يستفتوا في الدين، لا يجوز ان يستفتوا في الدين. وهكذا ايضا ماذا يا اخواننا الازهريون الذين في مكتب التوجيه والارشاد؟ لا يجوز ان يستفتوا في الدين الا من رحم الله منهم. لماذا؟ المادة يقال لا نريد ان تخطب اليوم في الوحدة، ويقوم ويأتي بخطبة رنانة في الوحدة، نريد ان تخطب اليوم وتحض الناس على الدستور، يقوم ويأتي بخطبة في الدستور، نريد ان تخطب ماذا وتخطب الناس اليوم في ماذا؟ في التجنيد، ويقوم ويأتي بخطبة رنانة في التجنيد. ما ينفعون اليمنيين. ولقد احسن من قال ليست النائحة المستاجرة كالنائحة السكلى. انت يمني تقوم وبك غير على دين الله، وبك غير على مجتمعك، وتتكلم بالحق وهو مسكين تسيره المادة، كيفما تريد وكيف ما يريد اصحابها. فمثل هؤلاء الممسوخين لا يجوز ان يعتمد عليهم. نعم ارحل لطلب العلم واستفت اهل العلم، كما انك ترحل الى امريكا وتذهب وتبيع لحم الخنزير وتبيع لحم ماذا وتبيع الخمرة وتبيع المحرمات من اجل طلب الرزق. انت تحرك سيارتك او تلفونك الى العلماء من اجل ان يفتوك في الامر الذي يهمك، اما ان تاخذه من الشارع فماذا؟ الامر اذا اخذته من الشارع ايكون الميزان عندك طول اللحيه؟ فاولئك المكارم الذين هم اكثر من اليهود والنصارى لحاهم الى صدورهم. ولست بلاهز باللحية فإنها سنة. أن يكون عندك ماذا؟ على الميزان عندك العمامة. فانظر إلى آيات إيران إنهم آيات الشياطين. أن يكون الميزان عندك الدكتوراة، فعبد العزيز المطالح عنده دكتوراة، وما ما أدري أي ميزان سيكون عندك. لا بد أن يكون الميزان قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.